بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة بهجة العباد في تفسير سورة صاد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. أمره بأن يصبر على ما يقوله المشركون المفترون بعد أن قص الله علينا من قصصهم ومن نبئهم أنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. لابد أن هذا يؤلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحزنه، فسلاه الله أعظم تسلية وصبره أعظم تصبير، فقال له: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم يقص الله جل جلاله على نبيه نبأ من سبقه من الأنبياء والمرسلين تسلية له وتثبيتا لفؤاده: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، واذكر عبدنا داود ذا الأيد. القوة في العلم والعمل، القوة في طاعة الله عز وجل. لقد أعطي قوة في العبادة وفقها في العلم، فقها في الإيمان والإسلام. نبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنه كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر، هذا ثابت في الصحيحين. أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، إنه كان أوابا. هذا هو نبي الله داود. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. لقد ورد اسم نبي الله داود في كتاب الله عز وجل 16 مرة في 9 سور، بدءا من قوله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وانتهاء بقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. لقد أوتي نبي الله داود صوتا نديا عذبا جميلا. سخر الله له الجبال تسبح معه عندما يسبح عند إشراق الشمس وفي آخر اليوم. كانت الطيور تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه. إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب، بل يقف في الهواء ويسبح معه، وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه وتسبح تبعا له صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، رجعي معه التسبيح والذكر. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. كان إذا قرأ الزبور وما فيه من رقائق وأذكار تكف الطير عن الطيران وتقف على الأغصان والأشجار لتسمع صوته الندي العذب، تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه، وكذلك الجبال تردد معه في العشي والإبكار. وكان مع هذا الصوت الرخيم العذب الندي سريع القراءة مع التدبر والخشوع، فكان يأمر أن تسرج دابته فيقرأ الزبور كله قبل أن تسرج. وكان لا يأكل إلا من عمل يده صلوات ربي وسلامه عليه. لا شك أن الصوت الجميل نعمة من نعم الله جل جلاله على عباده. من الصحابة الذين حبوا ومنحوا هذا الصوت الندي العذب الجميل الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، كان ندي الصوت. نبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ولقد روي أنه قال: أكنت تستمع لقراءتي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، أي لجملته لك تجميلا. كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يستمعن إلى صوته العذب الحسن أيضا. وقال عندما قيل له ذلك: لو علمت لحبرته تحبيرا ولشوقت تشويقا، أي لجعلت من يسمع يشتاق إلى سماع المزيد لحسن الصوت صلوات ربي وسلامه عليه. علمه الله منطق الطير، ألان له الحديد، كان بين يديه بإذن الله كالعجين يفتله بيده، لا يحتاج لا إلى نار ولا إلى مطرقة، يصنع منه الدروع ليحصن بها جنوده. طيب، وعند الحديث عن هذه الآية يسبحن بالعشي والإشراق، يتحدث أهل التفسير عن صلاة الإشراق، عن صلاة الضحى. في الباب عن ابن عباس أنه بلغه أن أم هانئ رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى 8 ركعات، فقال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة، يقول الله عز وجل يسبحن بالعشي والإشراق. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى 8 ركعات، تقول: فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وصلاة الضحى من السنن المؤكدة، وفيها نصوص كثيرة. وبالمناسبة صلاة الإشراق هي صلاة الضحى. بعض أخواننا من الباكستان دائما يسمونها صلاة الإشراق. صلاة الإشراق هي صلاة الضحى في أول وقتها. سنة الإشراق هي سنة الضحى. إن أديتها مبكرا عندما تشرق الشمس وترتفع قيد رمح فهي صلاة الإشراق، وإن كانت في آخر الوقت أو وسطه فهي صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. وأفضل وقت لصلاة الضحى إذا علت الشمس واشتد حرها، النبي عليه الصلاة والسلام خرج على قوم، خرج على أهل قباء وهم يصلون الضحى، فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى، ومعنى رمضت الفصال احترقت أخفافها من شدة حر الرمل. وفي فضل صلاة الضحى حسبنا هذا الحديث، أو نذكر يعني حديثين. حديث أبي ذر: يصبح على كل سلامة، على كل مفصل من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، أخرجه مسلم في صحيحه. أيضا حديث أبي هريرة المتفق عليه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. ونوم على وتر. أيضا من الحديث الجميل أخرجه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله من طريق أبي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنهما، أن الله عز وجل يقول: ابن آدم، اركع لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخرة. ابن آدم، اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أي أكفك شغلك وحوائجك، وأدفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار. أفرغ بالك بعبادتي في أول النهار، أفرغ بالك في آخره بقضاء حوائجك. والطير محشورة، كل له أواب، محبوسة في الهواء، كل له أواب، مطيع، يسبح تبعا له. وشددنا ملكه، جعلنا له ملكا عظيما كاملا، زودناه بكل ما يحتاج إليه الملوك، كان أشد أهل الدنيا سلطانا، حتى قد رويت الروايات في عدد من يحرسونه، الله أعلم بصحتها، قيل كان يحرسه كل يوم 4000، وقيل 33,000 حراس داود لا تدور عليهم النوبة إلى مثلها من العام القابل. تخيل، اضرب 360 يوم في 33,000. وشددنا ملكه، لا تدور عليهم النومة إلى مثلها من العام القادم. لا إله إلا الله. وآتيناه الحكمة، الفهم، العقل، الفطنة، الصواب، وقال قدادة: كتاب الله واتباع ما فيه. وفصل الخطاب. إيه فصل الخطاب؟ نعم، قال شريح القاضي والشعبي: فصل الخطاب الحكم بالشهادة واليمين، الشهود والأيمان، شاهدان على المدعي أو يمين مدعى عليه. نعم، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والمرسلون، وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة. وقيل الفصل في الكلام والحكم، وهذا يشمل ما سبق. بالمناسبة، لعمر بن الخطاب رسالة جميلة في القضاء كتبها لأبي موسى الأشعري مناسبة الحديث عن فصل الخطاب. كتب إليه يقول: إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك بحجة، وانفذ الحق إذا وضح، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك، حتى لا ييأس الضعيف من عدلك، ولا يطمع الشريف في حيفك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمالي في الباطل. وقيل فصل الخطاب كلمة أما بعد، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال أول من قال أما بعد في الخطاب داود عليه السلام، وهو فصل الخطاب. طيب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ لما ذكر الله تعالى لنبيه أنه آتى داود فصل الخطاب، الفصل بين الناس، ذكر له نبأ خصمين اختصم إليه في قضية من القضايا، جعلها الله فتنة لداود، كان مثالا ضربه الله لداود ليأخذ منه عبرة وموعظة لأمر يعني ألم به، فتاب الله جل جلاله عليه وغفره له وقيض له هذه القضية. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ المحراب أشرف مكان في البيت أو محل العبادة. تسوروا المحراب، لم يدخلوا من الباب، تسوروا المحراب، فطبعا هذا يؤدي إلى أن يفزع نبي الله داود منهم، وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد، كان متفرغا في هذا الوقت لعبادة ربه. بالمناسبة تذكروا يذكروا كثير من كتب التفسير قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، لما يثبت فيها خبر معصوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجمل ما قرأته كلام الحافظ ابن كثير، فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمنه حق أيضا. ففزع منهم، كان في محرابه أشرف مكان في داره أو في مكان عبادته من داره، وكان قد أمر أن لا يدخل عليه أحد في ذلك اليوم، فلم يشعر إلا بشخصين تسورا عليه المحراب يسألاه عن شأنه. طيب، وقص عليه القصص، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها ادهاني، وعزني في الخطاب، غلبني وقهرني واشتد علي في القول، أنا ليس لي إلا نعجة واحدة وصاحبي هذا له 99 نعجة. لكن تأمل، إن هذا أخي ذكر الأخوة في هذا المقام، والأخوة قد تكون أخوة نسب، أخوة دين، أخوة قبيلة، لكن للأخوة حقها أيا كان مستواها وأيا كانت درجتها. والظلم عندما يأتي من الإخوة يكون شديد المرارة، شديد الوقع على النفس، وظلم ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحسام المهندي. إن الأخوة تقتضي التناصر والتراحم والتواد وعدم البغي. الأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها تنصرف إلى أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، لكن أخوة الدين لا تنفي أخوة النسب، أخوة القبائل والعشائر والأوطان ونحوه، ولا تتنكر لما ينشأ عنها من حقوق وتبعات ما لم تفضي إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. فللأخوة دوائر متداخلة وليست متقاطعة، وعلى قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام. ومحبتنا لإخواننا أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلاة الاجتماعية من مودة ومحبة جبلية، ما لم يتضمن هذا مشايعة على باطل أو انتقاصا من حق، كما أن مناصرة إخواننا في الدين مناصرة دينية لا تنفي ما تنشئ الأحلاف والمواثيق المشروعة بين الناس من نصرة المظلوم وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فطمع فيها، فقال أكفلنيها، دعها لي، خليها في كفالتي، وعزني في الخطاب، غلبني في القول، فلم يزل بي حتى أدركها أو كاد. فنبي الله داود قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وإن كثيرا من الخلطاء، هذه عادة الخلطاء والشركاء والقرناء، البغي، الظلم، والظلم من شيم النفوس، وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، رغم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن هؤلاء معهم من الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح ما يمنعهم من الظلم، وقليل ما هم، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. لكن طيب نكمل: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى. قبل هذا يقول الله سبحانه: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. معنى فتناه اختبرناه وهيئنا له هذه القضية ليتنبه ويتذكر ويعتبر، فاستغفر ربه لما ألم به وخر راكعا وأناب. الظن هنا بمعنى اليقين، الظن قد يأتي في القرآن بمعنى اليقين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. الظن هنا بمعنى اليقين وليس بمعنى إدراك الطرف يعني المرجوح، كما إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. لا، الظن هنا بمعنى اليقين. قد يأتي الظن بمعنى الشك، كما قال تعالى: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. ظن داود أي أيقن أنما فتناه، لكن ما هي الفتنة التي فتن بها داود والتي استغفر ربه منها؟ أقوال كثيرة، من بينها أنه دخل المحراب وأغلق عليه الباب ولم يسمح بدخول الناس للتحاكم إليه في هذا الوقت، والحاكم الأصل أنه لا يحتجب عن الناس، بابه مفتوح يطرقه من شاء. وقيل أيضا لأنه سمع كلام الخصم ولم يستمع كلام الخصم الآخر، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. تكلم أحدهم فقال: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، ولم يتكلم الطرف الآخر، لم يستمع لكلام الطرف الآخر، وأنه حكم للذي استمع إليه، والحكم قبل سماع جواب الخصم ورده على دعوى خصمه، يعني فيه مأخذ. وهكذا كانت فتنة داود عليه ثم تقول الرواية فوجئ باختفاء الرجلين من أمامه كما لو كان سحابة تبخرت في الجو. ساعتها أدرى الناون أن هذا مثال ضربه الله جل جلاله له ليعتبر ويتعظ، فغفرنا له ذلك. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، غفرنا له ما صدر منه وأكرمناه بأنواع من الكرامات، وإن له عندنا لزلفى منزلة عالية وقربة منا وحسن مآب وحسن مرجع. الله جل جلاله لم يذكر لنا الذنب الذي صدر من داود لعدم الحاجة إلى ذكره، فالتعرض له من باب التكلف الذي نهينا عنه. الفائدة ما قصه الله علينا من لطفه به وتوبته عليه وإنابته، وأنه ارتفع محله عند الله عز وجل فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها. ولو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إلى الله لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه. ولهذا إن أنين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المدلين. وربما سقاه الله بهذا الذنب، سقى الله المذنب بهذا الذنب دواء يستخرج به منه دواء قاتلا. ابن القيم رحمه الله يقول تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك هو الذي باء به. ولعل كسرته بذنبه وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوة والكبر والعجب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب أنفع له وخير له من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله، وما أقرب هذا المدل من مقت الله، فذنب تذل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ذنب تذل به إليه لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه، وأنين المذنبين أحب إليه من زجر المسبحين المدلين. ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، ولا يأمن كرات القدر وسطواته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق وأقربهم إليه وسيلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وقال يوسف الصديق وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات